الحب كله كله حبيبه، الحب كله وزماني كله أنا عشته، زماني كله حبيبي I'm دمعت الشام حسن في قلبك من ذنبك يا إلهي من I'm Thank you.